السؤال الثالث يقول في صفحة 219: لم أفهم حديث أبي بكر بن أبي الدنيا حول وفاة الشاب ابن المرأة العجوز ثم دعائها فرجع للحياة، ما هذا؟ لم أفهمه. جزاك الله خيرا. هذه قصة ذكرها بعض المتقدمين عن أنس رضي الله عنه، فرواها ابن أبي الدنيا بهذا السند، ويحتاج إلى يعني تأكد من ثبوته. قال: حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن أدهم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس. هنا في الحاشية قال إنه من يعني ضعفه ابن المديني، علي بن المديني ضعف صالح هذا، فيكون الأثر ضعيفا، لكن الشيخ يذكره من باب الاستئناس. ما هذا الاستئناس المذكور هنا؟ هو أن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو ثقيل مريض. فماذا حدث له هذا الرجل؟ مات، قبض، فبسطنا عليه الثوب كأنه يعني عرفنا أنه ميت، فدعت الله عز وجل هذه المرأة العجوز، فيعني ما درينا إلا وإذا الرجل قائم، أي يعني أحياه الله عز وجل. فيعني الشيخ أورد هذا الأثر ليس لهذه القصة، وإنما أورد أثر لما فيه من الدعاء. ماذا دعت؟ اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجاء، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. يعني هي دعت الله عز وجل بإسلامها وهجرتها للرسول صلى الله عليه وسلم، فتسأل الله بهذا العمل الصالح. أليس هذا عملا صالحا إسلامها؟ أليس هجرتها عملا صالحا؟ الجواب بلى. إذن لما دعت الله عز وجل بصالح العمل فرج الله عنها وأجاب الله دعاءها، وبالتالي نعرف أن هذا من أنواع التوسل المشروع، وهو أن يسأل الله عز وجل بعمل صالح عمله. فالشيخ يذكر هذا على سبيل المثال لا على سبيل الاستدلال والاستشهاد.